بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نواصل ما كنا ابتدأناه من القراءة في هذا النظم النافع بإذن الله تبارك وتعالى. وقد كنا وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: فصل في آداب الطالب في حياته العلمية. نعم تفضل. مجال الهدى وهمة طمحت نحو العلا اجتازة الآفاق والسعودة. نعم الآن سيتكلم الشيخ عن آداب الطالب في حياته العلمية، يعني كأنه يقول إيش الفرق بين هذا والذي قبله والذي قبله. الأول أخلاق وصفات ينبغي أن تكون في طالب العلم عموما. الثاني كيفية محسوسة لطلب العلم، متون وكذا وفعل وهذا وقدم وأخر احفظ. الثالث هذا آداب، هذه صفات ينبغي أن تكون في طالب العلم، لكن صفات متعلقة بالإيش؟ بالعلم، صفات متعلقة بالعلم. فيقول لك الصفة الأولى علو الهمة، طالب العلم ينبغي أن يكون عالي الهمة. قال ابن الجوزي رحمه الله: لو كانت النبوة مكتسبة لكان عيبا على المرء أن لا يكون نبيا. وكانت النبوة، هي النبوة ليست مكتسبة، لكن لو كانت مكتسبة لكان عيبا عليك أن ترضى بما دون النبوة. النبوة ما في إمكانية لها، لكن هناك إمكانية لوراثتها، فلتكن همتك عالية في طلب ليش العلم، ولا ترضى لنفسك بالدون في كل شيء في المعالي. فذو الهمة العالية يريد أعلى ما يمكن من الكمالات. ولم أرى في عيوب ليش ناس عيبا كعيب ليش كنقص القادرين على التمام. فكن في مجال الهدى ذو همة طمحت نحو العلا اجتازت الآفاق والسحبة، لتكن همتك فوق النجوم وفوق السماء، أن تبلغ أعلى درجة عند الله سبحانه وتعالى يمكنك الوصول إليها. لماذا ترضى بما دونها؟ بدل أن يكون عندك قصر واحد ليكن عندك 10 قصور يعني في الجنة، وبدل حوريتين ليكن عندك 72 حوري، وهكذا يعني دائما ليكن. وليس معنى هذا فقط في الدنيا فقط، لا، فأنت تكون عارما لتكون منزلتك عند الله عالية، ليس لأجل الناس فقط. نعم. وانحل من العلم فالماضون قد قرب للآخرين مجالا قصر الكتب. نعم. إذن الإنسان إذا كان عالي الهمة دائما يتعلق بمعالي الأمور، فلا يقول مثلا لو أريد أن أقرأ متن مختصر فقط، لا، اقرأ واقرأ، ربما يحتاج الناس إليك، وربما ينفع الله بك، وربما تصير عالما تنصر الدين. فكن عالي الهمة وانهل، اشرب من العلم شربا كثيرا. فالماضون قد تركوا للآخرين مجالا، يقول لك الأصح هو كم ترك الأول للآخر، لأنه بعض هناك مقولتان. مقولة الأولى ما ترك الأول للآخر، يعني ما لم يبقي له شيئا. هل غادر الشعراء من إيش؟ تعرفون بيت عنترة مطلعة قصيدته، يقول يعني خلاص الشعراء تكلموا في كل المعاني وماذا أقول أنا، مع ذلك أتى بقصيدة يعني خلدها التاريخ. فإذا كم ترك الأول أخ، ما زال هناك مجال كثير للإنسان أن يجتهد وأن يحقق وأن يصل بالعلم إلى وأن يصنف. الناس يحتاجون للعلم في أشياء كثيرة، أنت تحتاج وغيرك يحتاج، والدين يعني منصور بنا وبغيرنا، لكن الشرف أن يكون لنا نحن التسبب في نصرة ليش الدين، وأن يستخدم أن يستعملنا الله عز وجل ولا يستبدلنا. وإلا وإن تتولوا إيش استبدل قوما غيركم ثم لا كونوا أمثالكم. لكن أنا أريد أن أشارك في نصرة الدين حتى يكون هذا ذخرا لي عند الله، ويكون لي الأجر العظيم، ويسلم على يدي الناس الكثيرين، ويهتدي بسببي كثير من الناس إلى ما يحبه الله عز وجل، ويكون لي الأجور العظيمة عند الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والعلماء لهم درجة عالية جدا عند الله عز وجل، أنا أريد أن أكون منها، ومن العباد ومن الزهاد ومن يعني كل خير نضرب فيه بإيش بسهم. انظر أبو بكر الصديق كيف كان عاليا الهمة، قال لما قيل إن من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، هو في النهاية إذا دخلت الجنة من أي باب فالحمد لله يعني قد حصل المقصود، مع ذلك قال ما على أحد دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ هذا انظر كيف يفكر في إيش، بشيء عالي جدا أن يدعى مع جميع أبواب، مع أنه لن يدخل إلا من باب إيش واحد، لكن فيه ظهار منزلتي عند الله. وبهذا صار أبا بكر الصديق علو منزلته في الخير وهمته. فالآخرون الآخرون قد ترك لهم كثير يبنون على ما قاله المتقدمون ولا يهدمونه. فكلام السلف هو الأصل الذي نبني عليه، ولكن نحن نشيده ولا نبيده، قالوا نزيد عليه ونوسعه وننصره ونبين الحق وننشر الخير في الناس. نعم، نترجم إلى لغاتنا، نبلغ من غير المسلمين، عندنا أشياء كثيرة يمكن، مجالات للخير ما زالت مفتوحة وموجودة، نصنف نقرب للناس أشياء الآن يعني قد صارت صعبة عليهم، أشياء كثيرة موجودة من أبواب الخير. نعم، فاصبر الكتب يعني غص فيها واستخرج. نعم، أيضا من آداب الطالب في حياته العلمية أن يرحل إلى العلم إذا احتاج ذلك، رحلة في طلب العلم سلوك شريف، حتى الأنبياء رحلوا في طلب العلم، مثل من؟ أحسنت، موسى عليه السلام رحل إلى الخضر مع أنه من العزم من الرسل، لكن لما أخبره الله أن عنده علما ليس عند موسى، مع أن موسى أعظم علما من الخضر، طلب السبيل إلى لقيه ورحل حتى لقي نصبا في سفره من أجل إيش؟ أن يجد عالما عنده من العلم ما ليس عنده. فإذا سمعت بعالم في بلد تستطيع أن تستزيد من علما بعد أن تبدأ بعلماء بلدك، أول شيء تبدأ بمن عندك، أما تترك الموجود وتطلب المفقود فهذا من الغلط، وقد نص أهل العلم على ذلك، أن تبدأ بعلماء الذين حولك أول شيء. فإذا أخذت يعني طبعا لن تستكمل ما عندهم، لكن إذا أخذت ما تحتاجه منهم ووجدت هناك من هو أعلم بعد ذلك ترحل إيش؟ لا ترحل من البداية، لا، أول شيء أكمل القريب الموجود ما تيسر منه ثم بعد ذلك ارتحل. نعم، نعم، من آداب طالبين في حياته العلمية أن يجعل له دفترا يجمع فيه الفوائد العلمية والشوارد التي تقابله في الكتب، إما على غلاف الكتاب من أوله ثم بعد ذلك يجمع الفوائد ويرتبها، كذا ذكر الشيخ في أصله. وتحافظ على كتبك مما يفسدها، لا ترمي الكتاب في أي مكان، يعني بعض الناس لا يهتمون بكتبهم، أي مطر يأتي ينزل عليها تجد الكتاب مدمر، أو مثلا يرميه في أي مكان فيضيع، هذا من الإهمال، لا، قد تكون جمعت فيه فوائد عظيمة جدا لا تجدها بسهولة من كلام الأشياخ ومن ما وقفت عليه من كلام العلماء، فحافظ على كتبك. وأصلا تعظيم كل ما يتصل بالعلم هو من تعظيم الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالإنسان الذي يعظم الله يعظم كل شيء يتصل بالله، كتاب الله، رسول الله، العلم الذي يدل على الله. فالإنسان إذا كان تراه يرمي الكتب، الإمام أحمد رأى شخصا رمى كتابا فغضب، قال هكذا يفعل بكلام الأبرار؟ هذا إذا كان كلام الأبرار، فكيف إذا كان فيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا كان كتاب الله؟ في ناس حتى المصحف لا يعظمونه كما ينبغي ويزعمون أنهم من طلبة العلم أو من طلبة القرآن. فهذا ينعكس، تعظيم الله يعظم الإنسان به كل ما عظمه الله عز وجل. نعم، العطب، العطب معناه الخلل والفساد. نعم، نعم، إذا جمعت الفوائد وكذا فرتبها، لأن الفوائد إذا كانت غير مرتبة يعسر الاستفادة منها، هنا فائدة في النحو، هذه فائدة في الحديث، وهذه فائدة في التفسير، تحتاج إلى ترتيب. ثم داخل العلم أيضا ترتب، هذه فائدة تتعلق بكتاب الطهارة، وهذه فائدة تتعلق بكتاب البيوع، وهذه إذا ظلت مختلطة هكذا يصعب الاستفادة منها، أما إذا رتبت وصنفت يمكنك أن تستفيد إيش منها. نعم، نعم، هذا مثل الحج عرف، قال لك إنما العلم حفظ، يعني وإلا فهو حفظ وفهم، لكن العلم كما تقدم رأس مال طالب العلم هو ما يحفظه مع الفهم، مع الفهم، فهذا هو العلم الحقيقي الذي هو يكون في صدره، أما مجرد القراءة وحضور الدروس هذا لا يجعلك عالما، ولو جلست تطلب العلم 70 سنة، لا بد إذا أردت أن تكون طالب علم مؤصل أن تحفظ المتون وتتدرج في حفظها شيئا فشيئا، وتحفظ طبعا القرآن قبل ذلك، وتحفظ ما تيسر أيضا من الأحاديث وهكذا. نعم، فالعلم ما حفظ، وأيضا يقوم مقامه إذا عسر إنسان حفظ، يعني شيئا ما أن يجتهد إنسان في التلخيص والتكرار والشرح أيضا والمدارسة، سيذكر هذا مذاكرته، يقالوا لذلك قالوا حفظ سطرين خير من قراءة وقرين، الوقر هو حمل البعير، فيقول لأن تحفظ سطرين من العلم أحسن من أن تقرأ وقرين من الكتب، لأن هذا كله سيتبخر. أما السطرين هذول سطرين ويبقيان معك أفضل من كتب كثيرة لكن تتبخر. ومذاكرة اثنين خير من هذين. كذلك مذاكرة مع طرف آخر، حياة العلم مذاكرته. مثلا أنت وصاحبك تجتمعان تراجعان كتابا معين، هو يشرح وأنت تسأله وهكذا، والأفضل أن يجمع مع هذا الحفظ. مثلا تسمعان لبعضكم المتن ثم بعد ذلك كل واحد مثلا تراجعان معا، تتنافسان في الخير وكذا مع النية الصالحة، ليس نية المنافسة والغلبة، لأن هذا يدخل فيه النية الفاسدة، فانتبه الإنسان لذلك. نعم. الحفظ ليس نهاية المطاف، فنحتاج بعد أن نحفظ أن نراجع الحفظ. وإلا الحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن، فلهو أشد تفلتا من الإبل في إيش؟ في عقولها. فإذا كان القرآن الميسر للحفظ، إذا لم يراجع الإنسان ماذا يحصل؟ ينسى، صح؟ وهو قد يسر بما لم ييسر غيره، فغيره من باب أولى. إذا لم تراجع العلم حتى لو حفظته وتركته وكذا سوف تنسى أيضا، يحتاج إلى شيء من المراجعة. ومن أفضل المراجعة أن تذاكره إذا ما نشط مثلا، يعني بعض الإنسان ما شاء الله، أن بعض الناس يفتح الله عليه يحفظ 10 متون ثم 20 متن ثم فيصير وينشغل يتزوج ويعمل فيصير صعب أن يراجع. كيف أفضل طريقة للمراجعة؟ أن يدرس هذه الكتب ويدارسها مع الزملاء. فأنت إذا مثلا راجعت مثلا، نفترض نعطيكم مثال شافعي مثلا، إذا إنسان حفظ متن الزبد مثلا هو طويل أكثر من 1000 بيت، طيب وبعد ذلك الإنسان نسيه مع الزمن، لكن إذا كان يدرسه دائما حتى لو لم يراجعه مراجعة حفظ سيستحضر كثيرا من أبياته ومعانيه. صحيح أنه لن يستطيع أن يسرده سردا واحد، لكن يتذكر ويستشهد بكثير من الإيش؟ من الأبيات. ولهذا قال واحفظ من العلم شيئا تستدل به، حفظ المتون تقول هذا الحكم كذا، لأن ابن مالك قال في الألفية كذا، لأن صاحب مثلا الكوكب الساطع في الأصول قال كذا، لأن صاحب عقود الجمان في البلاغة قال كذا، المسألة بشاهدها. في القراءات مثلا مثال أيضا يهمكم، تقول مثلا هذه يقرأ فيها ابن كثير كذا وهذا، بأن الشاطبي قال حق كذا كذا إلى آخره، هذا الكلام الذي تعرفونه. فمثلا هذا يساعدك، هل تستطيع أن تضبط القراءات من غير متن تحفظه؟ صعب جدا، صعب جدا جدا، حتى الله يعينك بعد المتن يعني، فكيف بما قبله. نعم. انتثب، الوثب هو القفز، فيقول كن فقيها حقيقيا عميقا بإرجاع الأصول الفروع إلى أصولها وقواعدها. فإنك إذا ربطت المسائل بالقواعد صار علمك راسخا وعميقا، وحينئذ تكون فقيها النفس، حتى الأشياء التي لم تمر عليك بسبب رسوخك في العلم ومعرفتك بقواعده تستطيع أن تستنبط حكمها بإرجاعها إلى قواعدها وإلى إيش؟ أصولها. بخلاف إذا ما حفظت المسائل وأنت لا تعرف القواعد ولا ما بنيت عليه فيشكل عليك، إذا جاءت مسألة ما تعرفها ما تعرف، لكن إذا عرفت ما هي القاعدة التي بنيت عليها هذه المسائل وكذا تلحق بها ما أشبهها وتصير راسخا في إيش؟ في العلم. هذا فقيه نفس، يعني صار الفقه له ملكة مختلطة بلحمه ودمه. فحري منك أن تثب، أن تقفز قفزات في العلم وتتقدم جدا فيه. نعم. نعم، أصل القواعد مأخوذة من عمومات الشريعة أو من استقراء جزئياتها، هو القواعد تأتي من هذا يعني، إما أن نستقرأ أي نتتبع القواعد فنبني منها كلها إيش؟ قاعد، أو يكون عندنا نص عام واضح من الأول يمثل لنا قاعدة، مثل إنما الأعمال بالإيش؟ بالنيات، فهذا بنينا عليه قاعدة الوسائل لها أحكام الإيش؟ المقاصد، الأمور بمقاصدها، هذا مبنية مثلا على هذا الحديث وغيره يعني، لكن هذا الحديث عام. ما جعل عليكم في الدين من إيش؟ من حرج، نبني عليه قاعدة المشقة تجب التسهيل، لأن هذا نص عام في الدين كله. أما الاستقراء للجزئيات كأن تكون مثلا ما عندنا نص واحد، مثل اليقين لا يزول بالإيش؟ بالشك، هذا ما عندنا نص واحد عام في أن اليقين لا يترك بالشك، لكن عندنا هنا نص في الصلاة وهنا نص في كذا وهنا نص في، فنتتبعها جميعا ونفهم أن من قواعد الشريعة أن اليقين لا يزول إيش؟ بالشك. ولهذا قالك اعرف قواعد شرع الله عن نظر إلى العمومات وأيضا إلى الاستقراءات، فالوحيان ما نضب، دائما القرآن والسنة ثر بالاستنباطات وبالقواعد التي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والقرآن أعظم، فهو يعني جامع ليش لكل خير في آيات عامة ونصوص عامة نبني عليها القواعد العظيمة في الدين. نعم. نعم، إذا أشكلت عليك مسألة ولم تفهمها فلا تفزع ولا تجزع، هذا شيء سنة الله في خلقه، ما في أحد يفهم كل شيء، حتى العلماء كثير منهم اشتكى أن بعض العلوم أو بعض المسائل أشكلت إيش عليه، حتى عمر وابن الخطاب وحتى، فأنت لست بأفضل منهم ولا تقاربهم أصلا. فإذا جاءتك مسألة لم تفهمها لا تجزع، ماذا أفعل؟ التجو إلى الله عز وجل، لأنه هو الفتاح العليم، يفتح عليك. وقد قيل إن ابن تيمية رحمه الله كان يمرغ وجهه في التراب أحيانا إذا أشكلت، أو يستغفر 1000 مرة وما إلى ذلك، يلتجئ إلى الله عز وجل حتى يفتح عليه من مسائل، وهكذا كان العلماء. نعم، كل شيء أشكل عليك وصعب فاستعن بمولاك، حتى إذا الحفظ صعب عليك ارجع إلى الله، وإذا الفهم صعب أسر عليك ارجع إلى الله. كم من إنسان كان ما عنده شيء، والدعاء مفتاح كل خير، ولا تجعل الدعاء آخر سبب، بل اجعله أول سبب وأعظم سبب. حتى لو كنت أذكى إنسان لا تعتمد على ذكائك، وإذا كنت أحفظ إنسان لا تعتمد على حفظك، بل اجعل قلبك دائما متعلقا بالله عز وجل ليكون علمك مبارك. الله يؤتي من يشاء وينزع ممن يشاء، في لحظة ممكن يذهب عنك كل خير، وفي لحظة ممكن يأتيك كل خير، كله من الله عز وجل. نعم. فاصطحبن من أهم المهمات لطالب العلم الأمانة العلمية، وأن لا يكون إيش كذابا لا يعتمد عليه، ينسب مثلا إلى نفسه أبحاث الآخرين أو أقوالهم. بعض الناس ما عنده أمانة علمية، وهذا في الغالب يكون ممن يريد بعلمه الدنيا، فيأتي مثلا بأناس يعطيهم أموال ويكتبون له كتابا وينسبها إيش إلى نفسه. مثلا يأتي بطالب علم فقير لكنه متمكن، يقول أنا سأعطيك ما أدري 10,000 باوند أو كذا، وأنا سوف أخذ كتابك وأنسبه إلى نفسي أو رسالة دكتوراه، لا يكتبه هو أصلا، وإنما يأتي ببعض طلاب العلم يعطيهم أموالا وكذا لأجل أن يكون دكتور في الجامعة، ثم يأخذ رواتب، وهذه الرواتب ممكن يكون فيها سحت كبير لأنه لا يستحق هذا ليش المنصب، بناه على شهادة زور، كلها كذب في كذب. كذلك يدعي الإنسان أنه لقي مثلا علماء لم يلقهم ليشرف نفسه مثلا بذلك، أو يكون لقي العالم مرة واحدة في حياته فيقول أنا تلميذه مثلا حتى يعظم في أعين الناس بذلك، كل هذا مما ينافي الأمانة الإيش العلمية. فالإنسان رأس الثقة في طالب العلم هو الصدق، فلا تكن كذابا ولا خائنا، بل كن أمينا صادقا يثق الناس بك. نعم. نعم، هذا مؤكد لما سبق، أن اجزم الصدق وابتعد عن الكذب، فإن من أسوأ الأخلاق الكذب. نعم. ذنب، يعني أنت تذهب نحو الهلاك إن فقدت. من هذا نظم به قول من قال من المتقدمين: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، فلا أدري نصف العلم، وبالتالي لا بد أن يتعلم طالب علم أن يقول إيش لا أدري. والإمام مالك جاء إليه، يعني كثيرا ما قال لا أدري، حتى جاء رجل قال أنا من آخر الدنيا جئتك العراق أسألك وتقول لي لا أدري، وماذا أقول لمن خلفي؟ قال أخبرهم أن مالكا لا يدري، ارجع إليهم وقل لهم أن مالك. وهذا من علامات الإخلاص، كان الإنسان لا يتكبر عن قول إيش لا أدري. وهناك مصيدة ينصبها الشيطان لطالب العلم، ذكرها الشيخ في الأصل واختصرها الناظم، وهي أن يقول لا يقول لا أدري، لكن يقول إيش أظن، يعني يظن أنه بذلك يتورع، يعني بما أنه لم يجزم فيقول أظن أن هذا الأمر كذا مثلا. وهذا قالوا إذا كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل أظن، لا تقل أظن، إذا كنت لا تعرف الشيء فقل إيش لا أدري، أما أن تزين الجهل الذي عندك بقولك أظن ويعني لعله وكذا هذا لا يجوز. مثلا سألك إنسان عن كلمة في القرآن لا تعرف معناها، فلا تجتهد أنت بناء على السياق من غير علم منك بذلك، فهذا لا يجوز. أحيانا تقول معنى في المشرق ويكون المعنى صحيح في المغرب، فهذا لا يجوز، هذا قول على الله بغير إيش. قال العراقي، قال بعض العلماء في نظمه في غريب الحديث لما تكلم عنه: وعن به ولا تخذ بالظن ولا تقلد غير الفن. لا تقول أظن هذه الكلمة كذا، أظن هذا الحكم كذا، أظن كذا. قل لا أدري. وأنت إذا قلت لا أدري وثق بعلمك. ليش؟ لأنك إذا قلت لا أدري فيما تعلمه معناه أن ما قلته لهم عن علم قد إيش؟ قد قلته. موثوق معناه أنك إذا ما عرفت شيئا أنك تقول لهم إيش؟ لا أدري. أما إذا جدك تخبط خبط عشواء كل ما تعرفه وما لا تعرفه تدخل فيه، حتى الذي تعرفه لن يثقوا فيك فيما يتعلق به، لأنهم قلوا نحن لا ندري هذا الشخص أي شيء يتكلم إيش فيه، حتى الذي يعرفه يشكون فيك، يقولون ما ندري والله هل هذه معلومة ولا من كيسه الذي يأخذ منه كل قليل يعني. نعم كل وقت. فأنت نحو هلاك تسحب الذنب، يعني تمشي بذنبك وذيلك إلى الإيش إلى الهلاك. نعم. من أصول طلب العلم حفظ الوقت، لأن الوقت هو الحياة وهو أنفس من الجواهر والذهب. فطالب العلم الذي يريد أن يكون طالب علم بحق وحقيقة ويريد أن يكون من ورثة الأنبياء، تخيل أنه يحتاج إلى حفظ المتون وقراءة المختصرات والمتوسطات والمطولات وجرد المراجع ويطلب العلم على الأشياخ ويراجع القرآن، ومع ذلك عنده كثير من أعمال بر الوالدين وصلة الرحم وقيام الليل والصيام والذكر، عنده عبادات وعنده يريد أن يشارك في الدعوة ويريد أن يتزوج، ما في وقت أصلا الله يعينك على الأشياء التي أصلا واجبة عليه، فكيف تترك هذا وتذهب كمان تضيع الوقت في إيش؟ إما في وسائل التواصل أو في أشياء لا فائدة فيها إلا بقدر يعني محدود، لكن الواجبات أكثر من الأوقات. عندنا أشياء كثيرة جدا، وطالب العلم هذا شخص مهم جدا، هو الناس يظنون أن طالب العلم هذا شخص درويش كذا على الجنب، أنت لا، أنت أعرف قيمتك، لا يهمك ما يقول الناس، أنت تريد أن تكون من ورثة الأنبياء، فأنت أهم شخص على وجه الأرض في الحقيقة يعني، لأنك تريد أن تنقذ نفسك وتنقذ إيش غيرك، وهؤلاء العلماء الموجودون سوف يموتون لأنه ما في أحد مخلد، ويحتاجون إلى ورثة من بعدهم حتى يحملوا هذا الوحي الذي بدونه الإنسان أسوأ من الأنعام كل الناس. فبالتالي أنت تحمل هذا النور الذي من أجله خلقت الخليقة، أنت أهم شخص، أنت أهم من الفيزيائيين ومن كمان، لا تظن أن الذي يدرس الطب أهم منك، أو الذي إذا ظننت هذا فقد صغرت ما عظم الله وعظمت ما صغر الله. أمور الدنيا هذه كلها سهلة، أنت لابد أن تعرف أهميتك ورسالتك، شخص مهم جدا، ليس عندك وقت، وقتك في الحقيقة لك وللأمة وللناس، حتى غير المسلمين ينتظرونك، من الذي سيرشدهم؟ كثير ممن أسلم يلومون المسلمين، يقولون نحن كنا سندخل النار وأنتم ما في أحد تكلم معنا ولا تعيشون معنا وما في أحد أخبرنا عن شيء. فإذا واجبنا عظيم جدا، ما عندنا وقت لنضيعه. أنت إذا كان رجل الأعمال، رجل أعمال كل شيء، كم أنا سأعطيك دقيقة من وقت، إيش عندك أنت؟ كله جنيهات ودولارات، وأنت نحن عندنا أهم من ذلك. إذا كنت تعرف قدر الدنيا والآخرة عرفت أن إيش؟ أنك وقتك نفيس جدا، ابخل به على كل أحد، وكن أبخل، يقولون ابكن أبخل بوقتك من البخيل بماله. رأيت أبخل الناس كيف يتمسك بكل سنت بين قوسين، وأنت كن أبخل بكل دقيقة. لكن ليس معنى هذا أن نترك واجباتنا، أمك مثلا تريد منك شيئا، لا هذا بخل في غير محله يعني، لكن الأشياء الفارغة هي التي نحن، أما طاعة الوالدين وذكر الله وكذا فهذا من أعون العون على طلب العلم وأبرك ما يبارك الله عز وجل في حياة الإنسان بسببه. والتثني عند أساطين الهدى، الأساطين جمع أسطوانة وهو العمود، معناها عمدة الهدى، وهذا تشبيه للعلماء. اثني عندهم الركب، وهذا كناية عن الجلوس عندهم وطلب العلم بين أيديه. نعم، انقطعا عن كل ما يشغلك عن طلب العلم، وليس من ذلك طاعة الله عز وجل. نعم، ممكن طالب العلم يأخذ من العبادة شيئا مقدرا، لن يستطيع أن يكون مثل العباد المتفرغين للعبادة، لأن عنده كثيرا من الوظائف العلمية التي تحتاج منه إلى كثير من الوقت، لكن توسط، خذ من العبادة بنصيب. فإذا صمت 3 أيام مثلا، هذا لن يعطلك عن طلب العلم أبدا، بل سيكون سببا للبركة عليك. قد لا تستطيع أن تصوم صيام داود مثلا، وأن تحج وتعتمر كل قليل، وأن تصلي الليل مثلا كله، أو قيوم قيام داود، لأن عندك وظائف كثيرة تطلب العلم وتحفظ لكن أيضا لا تهمل العبادة، فإن إهمال العبادة من علامات سوء النية في طلب العلم. نعم. نعم الرطبة. نعم قال لا سيما قبل أن تأتيك المشاغل. أنت شاب صغير الآن مثلا، أكثركم أنتم ما شاء الله شباب عزاب وكذا، فاغتنموا الأوقات، لأنكم إذا تزوجتم وعملتم وكذا قلت عندكم الأوقات جدا. أكثر شيء تحتاجونه طلب العلم على المشايخ، لأن هذا يتعذر إذا انشغل الإنسان، ما يستطيع أن يذهب إلى دروس أو إلى المشايخ كثيرا وكذا بعد ذلك فإذا كنت قد حصلت المتون والأصول وحفظتها وكذا وأنت متفرغ، بعد ذلك خلاص حتى لو انقطعت عن كثير من الدروس تستطيع أن تواصل عن طريق إيش الكتب الدروس وكذا، لأن الأصول كانت عندك. أما إذا ضيعت زمن الشباب فستوكي عليه الدم بعد ذلك ولن يفيدك شيئا، يعني لأن كان هذا هو زمن طلب العلم الأصل. لكن مع ذلك ما يأس الإنسان حتى لو ما طلب العلم إلا بعد أن انشغل، فبعض العلماء طلبوا متأخرين ووصلوا إلى مراتب عالية فيه. ولتغتنم قبل فوت عودك، لعله الرطب يكون حتى يكون مفعولا لتغتنم، يعني شبهه إيش بالرطب الجنية عندما كان عندك شباب وفراغ وقوة، فهذا ينبغي أن يستغل، ما عندك أولاد ولا عندك مشاغل كثيرة، فهذه فرصة لطلبين. أيضا من الأداب التي نص عليها العلم وهي جميلة ومفيدة أن تجعل لوقتك من وقتك شيئا إذا مللت من المسائل الصعبة وكذا، شيء يعني يرفه عنك حتى من العلم نفسه، مثلا الأدب أو التاريخ أو الثقافة أو أشياء مثلا مفيدة، فأنت هنا تجمع بين الترويح عن نفسك وبين إيش الاستفادة. وقد يكون حتى لو كان من غير طلب العلم كالرياضة مثلا، ممارسة شيء من الرياضة المباحة إلى آخره، زيارة بعض الأصدقاء، لأن هذا تحتسبه هو نفسه يعين على طلبه، لكن ما يكون هو الأصل كما قلنا بين كل رحلة ورحلة ورحلة، لا، وإنما أحيانا فقط إيش نستعين بها على طلب العلم بقدره. فقد قال معاذ إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب إيش قومتي، القيام يحتسبه والنوم أيضا إيش يحتسبه، فكذلك لقاء الأصحاب إذا كان يجدد النشاط بطلب العلم وكذا يحتسبه أيضا، لأنه هكذا أو تحضر شيء يفيدك. نعم. وأعرض عن الشيخ أجزاء لتطبيقه، كما الأئمة من العلا وثرى. نعم كذلك اعرض على المشايخ أجزاء، يعني اقرأ عليهم قراءة السرد، فإن قراءة السرد هذه تصحح مثلا البخاري ومسلم وكذا، تقرأ هذه الكتب على أهل العلم، وفي هذه القراءة فوائد كثيرة، منها نيل الأسانيد، ومنها تصحيح قراءة الحديث مثلا لأن عندها طريقة معينة، ومنها المرور على هذه الأحاديث واستظهارها، فلا لا يعني تزهد في مثل هذه المجالس، ففيها فوائد كثيرة. وكان من شأن الأئمة أن يفعلوا ذلك، ربما قرأ أحدهم مسلما كاملا مثلا على شيخه في 3 أيام في وقت محدود 2.5 يوم. نعم. وإن سألت فسلم غير ما عنتي فإن أجابك فلزم عنده الأدب. سل متعلما لا متعنتا، هذا من أداب السؤال، تسأل لأجل أن تتعلم. بعض الناس يسألون لأجل أن يعنتوا المسؤول، يعني يوقعوه في العنة والمشقة، مثلا كأنه يختبره، يسأله مثلا عن مسائل يقول أنظر هل سيعرفها الشيخ أو لا، هو أصلا جاهل ما يعرف إلا مسألة واحدة، فيسأل كل شيخ عن هذه المسألة حتى يختبره إيش بها، وقد يريد أن يظهر هو أنه كأنه عالم وهو جاهل أصلا ما عنده غير مسألة واحدة يعرفها، يبحثها إلى آخر يعني ما يستطيع، ثم يسمونها الطبوليات كأنها طبل يعني يضرب عليها ليظهر أمام الناس أنه يعرف وأنه كذا، ويوقع الشيخ يحرجه مثلا أمام الناس أنه ما يعرف مثلا هذه المسألة، ويقول لو قال فلان وقال فلان يتشدق مثلا بها، هذا ليس من شأن المخلصين ولا من شأن طلاب العلم الصادقين. فإن أجابك فالزم عنده الأدب، إذا أجابك فاحترمه ولا تعتدي عليه. بعض الناس مثلا يرد عليه يقول مثلا لكن فلانا يخالفك في ذلك، أو لكن العالم الفلاني قال كذا، يغلطه مثلا أمام الناس، فهذا يعني ليس من أدب السؤال. تقول مثلا هل بعض العلماء قالوا كذا، فإن قيل كذا بأسلوب يعني مؤدب مثلا، حتى إذا أردت أن تستشكل بطريقة محترمة ليس فيها إيذاء. نعم. كما قلنا ما تقول مثلا أنت تقول كذا لكن الشيخ فلان يقول كذا، فهذا فيه إحراج للشيخين معا، فهذا ليس بصحيح، بل لكن تقول مثلا أنا سمعت بعض أهل العلم يقولون كذا، فيعني هل هذا صحيح مثلا وكذا، وكن بأخلاق أهل العلم متصفا ومنتسبا. نعم. نعم، المناظرات وما يحصل فيها من المهاترات والاستخفاف ويعني الاستهزاء من الطرفين ببعض، هذا كله لا يليق بأهل العلم. فإذا كان وجدت ناس يكثرون الجدال والخصام في غير طائل ولا يلتزمون بآداب النقاش، كيف تتركهم عنك؟ لا تضيع وقتك معهم، لأن هؤلاء أصلاً لا يبحثون عن الحق، وإنما هي مخاصلة ومخاصمة ومجادلة تثير القلوب بعض على بعض والعداوات، ولا نستفيد منها شيء. يضيعون عليك الأوقات ويغيرون قلبك وما تستطيع أن تطلب العلم، فاتركهم. هؤلاء يحتفها لغط كثرة كلام مجادلة، ولهذا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي إيش؟ أحسن. أهل السفاهة جر وسطها الذنب. أما إذا وجدت شخصا يريد فعلا الحق والصواب وبالأدب تتناقشان لتصلا جميعا إلى الصواب، هذا جميل، ولأن الله أمر به وجادلهم بالتي هي، إذن هذا معمور به. نعم. هذا الذي قلنا، إذا وجدت شخصا فعلا يريد الحق وكذا حتى لو هو على باطل، لكن تشعر أنه يطلب الحق، فارشده بأسلوب لطيف، كما أنت تحب لو كنت مخطئا أن ترشد بأسلوب إيش لطيف، أنت أيضا عامل أخاك بما تحب أن تعامل إيش به لو كنت مخطئا. هل تحب حتى لو كنت مخطئا أن يشد عليك وأن يغلظ عليك؟ القول لا، تحب أن ترشد بإيش؟ بلطف. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب إيش؟ نفسه. نعم. إذا وجدت طلاب علم ماهرين فهذه فرصة وغنيمة، اغتنم الفرصة في مذاكرته. حتى إن الإمام أحمد لما جاء أبو زرع الرازي محفظ الحديث أخذ يذاكره، وقال عند الصبح أنه ترك ورده من قيام الليل لأجل مذاكرة أبي زرع ليش الرازي، لأنه لا يجد، واحتسب عند الله تقديم العلم على النافلة. فهذا يعني هذه غنيمة، إذا وجدت طلاب علم ماهرين استفد منه، لا تتكبر عن ذلك واحرص على ذلك. نعم. وفي المطارحة استحضار ذاكرة إلى تجنبتم إسفاف الشعر. مطارحة العلم يعني أنت هو يطرح مسألة مثلا وأنت تطرح مسألة، لأن المفاعلة تكون من الطرفين، هذا في استحضار ذاكرة، هذا يذكرك المعلومات ويثبتها في قلبك، بشرط إذا تجنبتم الإسفاف والشغب. إذا كان لا يشغب بعضكم على بعض، يعني مثلا واحد كل واحد يريد أن يشاغب، يعني يقول له لكن كلامك هذا غلط لأنه كذا وكذا، فيثير بعضهم بعضا، هذا لا يليق. لكن إذا كنتم مخلصين تريدون التعلم والتعاون على البر والتقوى ويحترموا بعضكم بعضا، هذا من أحسن الغنائم وأكثر الوسائل التي تثبت العلم. الإسفاف يعني الوقوع فيما لا ينبغي، سفة. نعم. استكملنا أدوات العلم فهي خطأ، من غيرها لا يكون الفن متكربا. نعم، كل أدوات العلم التي تساعدك من حفظ مذاكرة، وكذلك جهز كل كتبك وأقلامك والأشياء التي تحتاج إليها في مجلس العلم، إذا تحتاج جهاز تسجيل، إذا تحتاج كله جهزه. وأيضا أدوات العلم هذه الحسية والمعنوية، أحضر ذهنك إذا كنت نعسان وتحتاج إلى شيء قبل الدرس مثلا خذه، إذا كنت أي شيء يعينك على الاستفادة فاحرص إيش عليه. حتى الذكاء الاصطناعي، كل أدوات الحديثة، الأدوات المعنوية الحسية، هذا كلها يسهل عليك العلم وأنت ناله، والله أعلم. نعم. جاء عن السلف أنهم قالوا العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالإنسان إذا عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما تقدم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به إلى آخره، والذين اهتدوا زادهم إيش هدى. فبالتالي العلم يهتف يعني ينادي بالعمل، لأن العلم يقتضي لك افعل كذا ولا تفعل كذا من الواجبات أولا والمحرمات، وهذا هو الذي يلزمك، لا بد، لا مناص. أما أن تكون طالب علم وأنت تفعل المحرمات وتتساهل في الواجبات، فأنت طالب علم فاسق متهتك، يعني لا فائدة لعلمك، بل هو حجة عليك. وما تيسر من المستحبات، طبعا المستحبات لا يمكن للإنسان أن يأتي بها جميعا مهما فعل، لكن يأخذ بنصيب ما يكون، يعني كأن المستحبات هذه تخاطب كوكبا آخر أو شخصا آخر ما هو ليس له علاقة به بزعم أنه مشغول بطلب العلم مثلا. لا، الوقت واسع، هو يقول أنا مشغول بطلب العلم، ثم تجده في الواتساب وفي الفيس وكذا يضيع الساعات. وين طيب الضحى الذي هو 3 دقائق ما تريد أن تصليه لأنك مشغول بطلب العلم زعمته، وماله في الفيس صار حلالا وفي الواتساب وفي الكلام يضيع كثيرا من الأوقات، هذا ليس من سيما طلاب العلم. فإذا سواء كان يقتضي هذا العلم نهيا، حتى المكروهات، هل المكروهات يعني كرهها الله لنفعلها ولا لنتركها؟ لنتركها، إذا احتجت وشق عليك هذا شيء آخر، لكن الأصل في المكروه أن يترك ولا أن يفعل؟ يترك. بعض الطلبة مكروه مكروه، يصير العلم سببا لوقوعه في المنهيات بدلا أن يعني يكون سببا ليش؟ فضلا عما يقول فيه خلاف، فيه خلاف إيش معناه؟ معناه بعض العلم يقول بتحريمي، طيب في الأصل أن تجتنبه يعني، إلا إذا كان قولا بعيدا يعني عن الدليل وكذا، لكن الآن أنت تقول أهل العلم اختلفوا فيه، وأنت طالب علم وقدوة ينبغي لك أن إيش؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو الخلق الإسلامي فضلا عن طالب العلم. فلا تجعل العلم سببا للترخص ولعدم الورع، بل اجعله سببا للإيش؟ للورع والتقوى. أنت طالب علم، أنت النموذج، المفروض أن الناس يقتدون بك. نعم. وللخطيب كتاب قد حوى الدرر وفي ذاك فقرأه كي تروي به الجدب. نعم، طبعا معروف أن الجدب هو الجفاف، كان يقول أرض جافة، فروي قلبك الجاف بهذا الماء من هذا الكتاب الذي كتبه الخطيب بغدادي، اسمه اقتضاء العلم العمل، له كتاب في ذلك يقول لك اقرأه وتجد فيه كثيرا من الآثار عن السلف. نعم. أدي الزكاة ببذل العلم تزكية، ولا لا تكتب العلم واصدع بالذي وجب. كان بعض المحدثين والمتقدمين يقول أدوا يا طلاب العلم، أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث، يعني مثل 200 درهم 5 إيش؟ دراهم. لكن هذا يحمل على الفضائل، كأنه يقول أقل شيء أن تفعلوا أن تعملوا ببعض ما إيش تسمعون، أما الواجبات فلا بد من جميعها، فعل الجميع وترك الجميع. لكن المستحبات تسمع فضائل ما شاء الله، تقول هاي أنا عندي أسناد في رياض الصالحين، وأنت لا تعمل ب5% من رياض الصالحين، إيش الفائدة يعني؟ هذا الكلام لمن يعني؟ أنت أول من تخاطب بهذا الكلام، فلا بد إيش، أتأمرون الناس بالبر وتنسون إيش أنفسكم؟ أنت أول من مخاطب بهذا، لا تقرأ للناس قيام الليل وكذا وكأن هذا يخاطب شعبا آخر يعني لست أنت منهم، أنت أول من يخاطب بقيام الليل، فهل أنت تعظ الناس بقيام الليل وأنت لا تقوم الليل؟ نعم، لو كأن الإنسان عجز عن بعض الفضائل وأرشد غيره محتسبا للأجر، يقول على الأقل أنا إذا كنت لا أقوم الليل فلو لعلي لو أرشدت الناس يقومون الليل أنال الأجر، هذا له وجه، لكن لا يكون هو يعني مستمر لهذه الحال ويتمنى لو يقوم الليل لكن ما تيسر له مثلا فيريد الأجر من الله، هذا جيد، لأنك لن تقوم بجميع الفضائل، ليس من شرط كل فضيلة تأمر بها أن تكون أنت إيش تعمل بها، خاصة في المستحبات، الواجبات لا بد. ومع ذلك إذا وجدت شخصا يقع في منكر أنت تفعله تنهاه أو لا تنهاه، انهاه وجاهد نفسك أنت على إيش تركي، لا تقول أنا أفعله فكيف لا أنهى غيري، لا أنهى غيري، أنت انهاه وانهى نفسك أيضا، هذان واجبان إذا سقط أحدهما بقي لك. لكن من هو المذموم الذي ينافق؟ يقول للناس مثلا لا تشربوا الخمر، ثم إذا ذهب إلى بيته عنده قارورة وها ها هؤلاء المغفلون ويشرب، هذا هو الذي إيش يلام، لأنه هذا متعمد يعني يستحمق الناس ويستغفلهم. أما شخص ابتلي بشرب الخمر وهو يتمنى أن يتركها ويجاهد نفسه لكنه ما زال يفشل، ثم وجد شخصا يشرب الخمر فقال لعل الله ينفعه بنصيحتي فأنا أعرف أضرارها وكذا، لعلي إذا نصحته يتركها لوجه الله ينصحه، فهذا ليس مذموما، ولا يقال فيه أتأمرون الناس بالبر وتنسون نفسه، لأنه ما نسي نفسه وما زال يجاهدش نفسه على تركها. لا بد أن يعني نحقق هذا الفرقان بين هاتين الحالتين حتى لا يشتبه، لأن الشيطان يدخل على كثير من طلاب العلم، ما من شخص إلا عنده معصية، طالب علم عنده معصية معينة ويرى غيره يفعلها فيقول أنا لن أنهى لأنني أنا ما نفسي ما تركت، هذا غلط ليس بصحيح. نعم. لا تكتم العلم أيضا، فكتم العلم كما أن القول بغير علم جريمة، كتم العلم الذي تعلمه أيضا إيش جريمة. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فذمهم الله عز وجل على ذلك، فمن كتم علما علمه ألجم بإيش بلجام من نار. فأنت إذا كنت تعلم العلم وكتمته عن الناس فأنت أيضا مجرم، كما أنك لو قلت بغير علم أيضا إيش فما لا تعلمه قل لا أدري، وما تعلمه لا تكتمه عن من يحتاج إيش إليه، بلغ عني ولو آية، واصدع بالذي وجب، إذا كان هناك شيء واجب اصدع به وأمر بالمعروف عن المنكر بما استطعت. نعم. ينبغي أن تكون عزيزا نفسي، لا تذل نفسك لأهل الدنيا، واحمل العلم من سفه في الأفعال، فإن العالم إذا كان سفيها يفعل أفعال لا تليق فإن هيبته تسقط، فالناس لا يقبلون منه إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، لا يقبلون منه لأنه سقط من أعينه. فإن من صان العلم يرقى به الرتبة، أما من أهانه، ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ها، ولو عظموه في النفوس لعظم كما قال. نعم. واحذر مسالك من رمى مناصب لم يحمل ولاية أن يغش بها الرياء. أن يغش بها. وهي المفروض تكون أن يغشوا بها الرياء، معناها المسالك معناها الطرق، احذر طرق من جعلوا العلم سلما للمناصب، فهذا من طلب الدنيا وطلب الجاه بالإيش؟ بالعلم. طلب الدنيا بالدنيا مباح، وأما طلب الدنيا بالدين فهو محرم لا يجوز. الذي يطلب الدنيا بالدنيا شأنه خلاص إذا أتى بما أوجب الله عليه، لكن أن تجعل الدنيا الدين الغالي النفيس سلما للدنيا الخسيسة هذا لا يجوز. فلا تطلب المال ولا الإيش مناصب ولا الجاه ولا نحو ذلك بالدين، هذا لا يجوز. الدين هذا أشرف بكثير من أن تجعله سلما للدنيا. فهؤلاء راموا يعني طلب، ولغة المرام يعني المطلب، لم يحموا الولاية أن يغشوا بها الرياء، يريدون الولاية لأجل أن يتوصلوا بها إلى الدنيا. نعم. واحذر مداهنة ترجو بها عرضا، كل ما بدا لك لا تستعمل الكذب. المداهنة هي بذل الدين لأجل الدنيا، مداهنة. ودوا لو تدهن فيدهنوا، معناها أن تجامل إنسانا في الدين من أجل الدنيا، فأنت مثلا تعرف أنه على باطل فتسكت لأجل دنياك، يقول لك مثلا كذا فتقول له ما في بأس إن شاء الله، من أجل أنه يعطيك مالا مثلا أو عندك معه مصلحة، هذه اسمها مداهنة وهي محرمة. وأما بذل الدنيا لأجل الدين فهي مدارات وهي جائزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، فلما دخل عليه الرجل الآن له الكلام، هو الرسول صلى الله عليه وسلم أنت هنا تريد أن تحافظ على الدين مثلا، أو حتى ما جامله في باطل مثلا، ما قال له كلام، إنما ألان له الكلام فقط، لكن ما صحح له باطلا ولا أبطل حقا، هذا لا يجوز. أما مثلا أن تتقي شره فتقول مثلا كلام هو حق لكنك إيش تتقي به شره، هذا جائز. دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم، هذا فيه تفصيل يعني. طيب، واحذر ولذا قال احذر مداهنة ترجو بها عرضا من الدنيا، هذا لا يجوز. قل ما بدا لك، يعني لا تخف في الله لومة لائم، لا تستعمل الكذبة، لا تكذب فتزين الباطل أو تبطل الإش الحق. ولهذا قال بعض العلماء إن المضطر قد يسكت عن الحق لكنه لا يزين الباطل، في فرق، أنت الآن قد ما تستطيع أن تجهر في الحق مثلا بشبابي، لكن لا تزين إش الباطل لأهلي، لا تقول إن الحق باطل أو الباطل إش حق، أقصى شيء إذا احتجت أن إش أن تسكت، إلا المكره طبعا، مكره الله عز وجل أجاز له أن يقول كلمة الإيش الكفر، وخاصة إذا كان في خاصة نفسي لا يضل الناس. نعم. تجمع الكتب لتختر أحاسنها، لا تطع في شراء الكتب من عتب، يقول لك اجمع من الكتب ما تستطيع واختر أحاسنها، ليس معناها تشتري أي كتاب، لأن الكتب كثيرة جدا والمال والوقت والجهد والمساحة في البيت محدودة، فاختر أحاسن الكتب للعلماء المحققين أهم الكتب. وإذا نهاك إنسان قال ما تشتري الكتب ماذا تفعل بها وكذا، لا تطيع، لأنك اليوم معك مال غدا قد لا يكون إيش معك مال، اليوم هناك هذه الطبعة المهمة غدا قد تنفد ولا إيش ولا تجدها، فاحرص على جمع الكتب، هكذا يقول الشيخ. نعم. خذ من رسائل أهل العلم ما نسج على التعمق فيما راس، يعني خذ من الأجزاء الكتب الصغيرة الدقيقة التي تخصصت في مسائل وقتلتها بحثا بعمق وبدقة ما تستطيع، فإن هذا يفيدك في المسائل الدقيقة. ودائما احرص على أهل العلم المحققين، فإنك تختصر بهذا أزمان كثيرة، لا تشتري كتاب كل عالم أو كل شخص، اختر المحققين لأن هؤلاء يعطونك خلاصة كثير من العلماء الذين هم غيرهم، مثلا ابن حجر في فتح الباري، فإن يختصر لك كثير من من كانش قبله. بمعنى تشتري مثلا ابن بطال وابن التين وفلان وفلان وعلان وكثير من الإش من العلماء وجمع الذين قبله وأعطاك الزبدة والتحقيق مثلا. نعم. يقول لك إذا اشتريت كتابا حاول أن تمر سريعا على صفحاته وعلى فهرسته قبل أن تضعه في المكتبة، فربما إذا وضعته لا تخرجه قريبا يعني، بل ربما لا تخرجه أصلا حتى تدخل أنت إلى القبر. فيقول لك خذ سريعا من فكرة عن محتوياته وعن كذا حتى يعني لا تكون أجنبيا تماما عنه، يعني أخذت شيئا مما فيه، نعم أخذت فكرة يعني عن هذا الكتاب، لعلك إذا احتجت بعدين معلومة مثلا تذكر أنها مرت بك في هذا الكتاب فترجع إيش إليه. نعم. وأيضا هناك فائدة أخرى، يعني أحيانا الكتب يكون فيها صفحات فاسدة أو كذا، فإذا تصفحتها منذ أن اشتريتها في المحل تأكد أيضا أن صفحاتها إيش، أحيانا يكون هناك عيوب مطبعية في الكتب، فبعد أن تذهب وكذا وقد تكون اشتريتها من مكان بعيد فتجد فيه صفحات مثلا فاسدة أو كذا فما تستطيع أن ترجع. نعم. مهم جدا لتستفيد من الكتاب أن تقرأ مقدمته وتعرف اصطلاحات المؤلف، لأنك إذا لم تفعل هذا المؤلف يقول كذا وكذا وأنت لا تفهم ماذا تريد، لأنك بخلت على نفسك بدقائق قليلة تقرأ فيها مقدمة الكتاب حتى تعرف ماذا قصد بهذا اللفظ وماذا قصد بهذا اللفظ. مثلا يقول قال الشيخ، وأنت لا تدري من هو الشيخ، هذا كلهم شيوخ ما شاء، لكن لو أنك أتعبت نفسك بقراءة المقدمة عرفت منهج الكتاب، ماذا عن ماذا يتكلم الكتاب، مصطلحات الكتاب، فلا تهم المقدمة. بعض الناس مستعجل يقول إيش المقدمة معروفة ما فيها شيء، ويدخل في لب الكتاب ثم لا يفهم ماذا أراد وماذا يريد المؤلف. لا، فائدة الكتاب تعظم إذا مررت على ليش introduction كما تقول. نعم. مهم جدا ضبط الكلمات، لأن هذا لا يعرف من السياق إلا بالأخذ عن أهل العلم، فبالأخذ عن أهل العلم يعرف الإنسان مثلا هذا عمارة أو عمارة أو سلام أو سلام أو كذا في التشكيل، وقديما في النقاط لأنهم كانوا يكتبون من غير إيش، من غير نقاط، فيتشبع عليهم بشار ويسار وكذا كلها تكون يعني متشابهة، فبالتالي نضبطها على أهل العلم ونهتم بخاصة الأشياء الكلمات الغريبة غير المعتادة. كم دقيقة بقيت الأذان؟ الأذان ها؟ 44. طيب يعني لا تؤذن 10 ونص، ما شاء الله المساجد تختلف ما أدري 20 دقيقة. طيب جميل، لعلي أقرأ لكم الفصل الأخير حتى نختصر. نعم. فصل في المحاذير، هذا آخر فصل، وهو يعني يقول لك أشياء يحذرها طالب العلم. ما هي؟ قال لك إياك أن تدعي ما أنت فاقده كلابس ثوب زور، هكذا كلابس ثوب زور يدعي العجب. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فالإنسان إذا يعني أظهر اتصافه بشيء هو ليس عنده فكأنه ليس لابسا لثوب كذب واحد بل لثوبي إيش كذب. العرب طبعا قديما كان من عادتهم أن يلبسوا ثوبي مثل المحرم، يلبس من فوق ومن تحت، فكله كذب في كذب، يلبس كذب ثوبي زور. فمثلا يدعي أنه عنده دكتوراه وهو ليس عنده إيش دكتوراه، ويدعي أنه يعرف علوم كثيرة ولا يعرف منها شيئا، فهذا كله من التشبع بما لم يعطى في العلم. واخشى التصدر قبل الفقه واشتغلا بالضبط والبحث واستذكار ما طلب. التصدر قبل التمكن من آفات العلم، التصدر معناه أن تأخذ صدر المجالس وأن تدرس وأنت لم تتأهل، فهذا يفيدك كثيرا من العلم لأنك تتمشيخ وأنت ما زلت طالبا، فتدعي أنك صرت إيش شيخا، فتحرم نفسك من الانتفاع، أنت ما زلت كنت تحتاج إلى العلماء والمشايخ، فالآن تتكبر وتدعي أنك صرت شيخا، وإذا سئلت تتكبر عن أن تقول لا أدري لأنك تزعم أنك شيخ، فهذا كله يحرمك، إذا تصدر الحدث حرم كثيرا من العلم كما قال السلف المتقدم. الإنسان لا يستعجل إنما إيش حتى يتأهل لهذا. أما المذاكرات والمدارسات الجانبية فهذه ليست تصدر، لكن تصدر الدروس العامة هذه إذا ما بلغت، الإمام مالك قال إن أنه ما جلس التدريس حتى قدمه كذا 70 معمما. قالوا طيب لو ما كانوا يعني قالوا لك، قال لو قالوا لي ما درس ما أدرس ما كنت أدرس، ف فإذا لا بد أن يكون أهل العلم يشهدون لك بأنك بلغت منزلة تصلح فيها للإيش؟ للتدريس وتصلح فيها. لا تستعجل، فإن هذا سوف يعود عليك بالوبال. واشتغل بضبط العلم وبحثه واستذكاره، يعني المراجعة. المراجعة تسمى إيش؟ استذكارة. بعض الناس يسميها مذاكرة، وهذا غلط. مذاكرة بين طرفين، يقول أنا أذاكر الدروس مذاكرة، لا، الصحيح أن يقال أستذكر دروسي. أما المذاكرة مفاعلة تكون بين إيش؟ بين طرفين، بين شخصين. لا تثير شبهات في إثارتها ما يقدح الشك يشعل بالجوال حطب. أيضا من الأشياء المهمة من المحاذير التي تحذرها أن تثير عند أهل العلم عند الناس شبهات. فما يأتي مثلا إنسان، ناس في المساجد يعبدون الله، ما تجلس تقول لهم مثلا والملحدون يقولون كذا وكذا ويحتجون في نفي وجود الله بكذا وكذا، تزلزل الناس إيمانهم ثابت. لماذا؟ هذا لا إيمان ثابت، ما سألوك عن هذا. أنت إذا كنت تناقش ملحدا هناك هذا شأنك يعني. لكن ما تأتي لا عند زوجتك ولا عند أولادك ولا عند أهل المسجد ولا الناس الذين في عافية من أي شبهة، لا تثيرها لهم إلا إذا عرفت أن الشبهة هذه أصلا قد وصلت إيش إليهم وأنت تريد أن تعالجها. أما إذا ما وصلت إليهم هم في عافية، لا تبتليهم بالشبهات. وكان السلف يقولون القلوب ضعيفة والشبه خطافة، حتى أنت لا تسمع إيش الشبهات. كم إنسان كان طالب علم في النهاية ممكن يكفر بالله أصلا، ليس فقط أنه يترك طلب العلم وكذا، لأنه يسمع مثلا شبهات ولا يعرف جوابه، فبالتالي إيش يشتبه عليه الأمر ويضل ويكفر. فالإنسان لا هو في نفسه ولا لغيره لا يثير الشبهات. هناك أناس متخصصون في مناقشة من عنده شبهة، إذا جاء إنسان عنده شبهة أحلوا عليه. هناك ناس معروفون يناقشون الملحدين، يناقشون الشيعة، يناقشون أي شخص عنده شبهة أحلوا عليه، ما أولئك هم متخصصون في هذا الإيش الباب. أنت إذا تخصصت تخصص، لكن إذا ما تخصصت لا تدخل في هذا الباب ولا تدخل فيه غيره. حتى لو أنت متخصص لا تأتي تذكره لناس في عافية من هذا الكلام، هذا هكذا أنت تضلهم وتضر بأديانهم. ولهذا قال ما يقدح الشك يشعل بالجوى، أي بالباطن والقلوب، حطب الشبهات، فتصير نار في قلوبهم بعد أن كان إيمانهم مستقرا، تزلزل يقينهم. لا تفعل هذا. ولتحذر اللحن يعني في الألفاظ واجتهدا في النحو، لا تعب في ذلك العرب، تعب الظاهر والصحيح لأنه قال عاب، فيعني اجتهد في ضبط لفظك وأن تجتنب اللحن والخطأ في الإعراب كما تقدم. فإنما القوم قد أرسوا قواعده وهذبوه إلى أن للورى هذوا، هكذا يعني رتبوا مسائل القواعد الإعراب وكذا، فاهتم بها وتعلم علم النحو كما تقدم. مهم، بعض الناس يعني يقول إيش أسوي أنا بالنحو، أنا أقرأ القرآن والسنة مباشرة وكذا، ثم يلحن في كل شيء حتى في الحديث، حتى قال المحدثون يخشى على اللحان أن يدخل في من كذب عليه، لأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الرسول ما قال هذا، هذا كذب منك على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ما قال هذا. قال الناظم وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب، فحق النحو على من طلب. نحو مهم حتى لا تكذب على الله وعلى رسول. الناس يحرفون الآيات ويحرفون الأحاديث، وإذا قرأ يكسر الكلام كله، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن على الأقل أنت أبذل إيش جهدك يعني في تعلم النحو، ولا تقول إيش فائدة النحو، القرآن والسنة بلسان عربي إيش مبين، على ما تستطيع. واحذر نكاية أعداء لنا نصبوا عبر الثقافة فخا يحمل العطب، كأنه يشير إلى المستشرقين وإلى المستغربين الذين خلطوا بين الثقافتين الغربية والشرقية، فحاولوا أن يشككوا الناس في أهمية اللغة العربية وفي يعني أشياء كثيرة من الدين والحديث والتفسير. تعرف المستشرقين يعني هم قوم من الغربيين تخصصوا في دراسة الأديان الشرقية وكذا، وأخذوا يبثون كثيرا من الشبهات، يتكلمون بزعم أنه نفس علمي وكذا، والحمد لله يعني ضعفوا الآن كثيرا، لكن في زمان كانوا يعني كان لهم تأثير كبير وأثروا على بعض المسلمين الذين نحن نسميهم المستغربين الذين هم أصلا فتأثروا به، فصاروا هم أيضا يشككون في القرآن، يشككون في السنة، يشككون في لغة العرب، يشككون في أشياء كثيرة. هؤلاء يقول لك الثقافة لا يعني نحذر من هذا. ولتحذر الجدل المردي لأودية من الضلال ومما يورث الشجبة، كذلك الجدال مع أهل البدع يورثك الشك والضلال كما تقدم. لا تحزب في الإسلام لاسمة غير التي اعتادها أسلافنا حقوبة، يعني أنه لا ينتسب إلا إلى الإسلام والسنة فقط، ولا ينتسب إلى غير ذلك بحيث يوالى ويعاد عليه. فإذا كان الإنسان ينتسب إلى جهة معينة ثم يوالي ويعادي عليها، يعني يعامل الناس بناء على أنه إذا أنت معي فخلاص، وإذا أنت لست معي مثلا فضدي، فلا يجوز، فإنه التحزب في الإسلام لا يجوز، بل المسلمون كلهم ينبغي أن يكونوا يدا واحدة على الحق وعلى الإسلام والسنة. ولهذا كان بعض السلف يقولون لا اسم له غير السنة فقط، لا تحزب. نعم، فإنما تلك أحزاب تتبعها يردي قواك فلا تنعب كما النعباء، لأن التحزب في الإسلام من سيم الجاهلية، بل المسلمون ينبغي أن يكونوا أمة واحدة على الحق وعلى السنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الله يعصمنا من فتنة عبثت بالناس فاستعجلوا الأموال والنشوبا. نشوب أيضا لها معاني من معانيها المال، فكأنه يقول إيش؟ افتتنوا بالدنيا، فيسأل الله عز وجل أن يمنعه ويعصمنا هذه الفتن. إن حست ذلك فاعلم أن أعظم ما يرضي ببنيانك العالي الذي انتصب إفشاء سرك أو نقل الكلام وأن تجلس لمبتدع في السوء قد رغب. إن حست كل هذا وعرفت أخذت بهذه الآداب، فاعلم أن أعظم مهلك لك ببنيانك، يهلك بنيانك العالي في طلب العلم الذي بنيته بهذه الآداب العظيمة، هو أن تفشي سرك إلى الآخرين، لأنك يقولون إذا ضاق صدرك عن سرك فلأن يضيق صدر غيرك عنه من باب إيش؟ أولى. أنت ما احتملت أن تحتفظ بسرك لنفسك حتى أخبرت به غيرك، فكيف تلوم غيرك إذا أخبر إيش؟ غيره. أنت نفسك أنت كنت أولى أن تكتم الإيش؟ السر. فإذا أفشيته أنت فغيرك أفشى له من باب إيش؟ أولى. فادفن سرك إذا استطعت. ما استطعت. لكن طبعا لا بد لكل إنسان من صاحب سر يناجيه. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان يناجي أبا بكر ببعض الأسرار المهمة وكذا، لأنه يعني إذا كان مثل الثقات. لكن عموما احذر دائما، فإن العدو الصديق قد ينقلب إيش؟ عدوة، ويكون قد علم أسرارك وكذا ويستطيع أن يفشيها هنا، إلا إذا كان صاحب دين متين. المفروض طبعا هذا خطأ، المفروض الإنسان إذا حتى لو عاديت شخصا بعد أن كان حبيبا لك وتعرف من أسراره لا يجوز لك أن تفشيها إذا لم يكن هناك وجه شرعي لذلك كالتحذير. أو نقل الكلام، النميمة، هذا أيضا من الكبائر. طالب للأسف يعني كثير من طلاب العلم ينتهجون منهج النميمة، فيمشون بين الأشياخ بالنميمة، يقولون مثلا هذا الشيخ يقول فيك كذا ويذهبون لكذا، وما رأيك في فلان الذي قال كذا، ويفتنون الناس. وأن تجلس لمبتدع في السوء قد رغب، سبق التحذير من الدراسة على المبتدعة، لأن هذا يعظمهم في نفوس الناس ويخشى عليك أيضا التأثر به، وهو أيضا يستمر في غيره. أو أن تكون حسودا حاقدا لسنا، أو تكثر المزح بين الناس واللعب. أما الإكثار من المزح واللعب فقد تقدم كلام عليه، وأما الحسد وهو كراهة النعمة على الغير ولو لم يتمنى زوالها على الصحيح، فهذا الحسد درجات، مجرد الكراهة تتضايق أن غيرك أنعم عليه هذا نوع من الحسد، فإذا تمنيت زوالها فهذا أعظم. والحقد، دائما الناس إذا كانوا في بيئة واحدة وتنافسوا يحصل بينهم شيء من الإيش؟ من الحسد. بل قال أهل العلم لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم إيش؟ يبديه. يعني هذا فطرة إنسان، يعني إنسان إذا تفوق عليه صاحبه يشعر بشيء، لكن التقي يبعد هذا ويقول هذا من إيش؟ الله عز وجل هو الذي أعطى وهو الذي إيش؟ منع، وإذا كان أعطاه هذا فأنا أيضا أعطاني أشياء ليست عنده، وهكذا يفكر بهذه الطريقة، فيقول لعلي لو أعطيت هذا العلم قد أفتتن، قد يحصل لي شيء مثلا أو المال أو غيره، فينظر إلى من هو دونه. أما أن يكون طالب علم حسودا حاقدا يحاول أن يحط من حوله من طلاب العلم ليرفع إيش؟ نفسه. كثير من الناس يفعلون هذا، وهذا من علامات طلب العلم لغير الله. فتجد مثلا شيخا إذا ذكر الشيخ آخر عنده أنه مثلا عنده يتميز بعلم كذا، يقول لا ما عنده شيء، هذا من علامات إيش؟ إرادة الدنيا. لسنا يعني يطيل لسانه في الآخر. واقصر خطاك عن الممنوع، ابتعد عن فعل المحرمات واتق الله عز وجل. وانصرفا عن المحارم، اتق المحارم تكن أعبد الناس كما جاء في الحديث، كي تستكمل الأدب، بهذا تستكمل الآداب، لأن أعظم الأدب الأدب مع الله عز وجل. واخشى الظنون، ابتعد عن مجالس الريب كما تقدم. ولا تجلس مجالس من إتيانهم يجلب الآثام والريب، وقد تقدم هذا. لا تجالس الفساق والفجار، فإن هذا يجرك أنت إليه وأيضا يوقع الناس في إساءة الظن بك. تمت هذه المنظومة والحمد لله. وفي ختمها في آخرها: أوصيك فاستمعا لما أقول وقيت المقت والغضب. قال أريد أن أوصيك بوصية في نهاية هذا النظم: فاستمع لما أقول لك ودعا لك بأن توقى، أي يحفظك الله من المقت والغضب. والمقت هو أشد البغض، لمقت الله إيش؟ أكبر من مقتكم أنفسكم، معناها بغض الله، شدة بغض الله لكم أشد من بغضكم ليش؟ لأنفسكم، لأنهم أبغضوا أنفسهم عند دخولهم للنار والعياذ بالله. فلتدعو ربك، هذه هي الوصية، فلتدعو ربك يعتق وجه ناظمها. قل لك: أوصيك أن تدعو لي، أنا قد اجتهدت ولخصت لك هذا الكتاب ونظمته لك بهذه البائية، بائية يعني قافيتها على الباء، فادعو الله لي أن يعتق وجهي من النار، أسأل الله أن يعتق وجهه وجوهنا جميعا من النار، وأن يجنبه نيران واللهب، أسأل الله أن يجنبنا جميعا ذلك، فوالدينا والمسلمين. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم كما جمعنا في بيت من بيوته على هذه الطاعة، أن يجمعنا إخوانا صدق عند مليك مقتدر. وأشكر جميع من قام بعد شكر الله عز وجل على هذه على الدورة القصيرة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم إن شاء الله على خير، واستودعكم الله، وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.